الحمد لله. الله انت ادعو الله سبحانه وتعالى ان يشفيك ان شاء الله تعالى ان الله عز وجل يشفيك. عاد ما ادري تقدر تصلي؟ اه طبعا. كيف ما شاء الله تصلي؟ يعني اصلي يعني صلي وانت على فراشك. اصلي اي كيف يعني ارفع هذه؟ ايوه ممتاز احسنت وصلي ممتاز. اذا تستطيع انك تتوضا زين، اذا ما تستطيع هم المستشفى يجيبوا لك كذا كرتون عندهم صوت الماء. ممكن صوت المويه او تيمم، تتيمم تضرب كذا وتمسح وجهك ويدينك وتصلي. انت ما شاء الله عليك وجهك نور. الله يوفقك يا رب، بارك الله فيك. انت احلى الله يحفظك. كيف الحال؟ الحمد لله. عساك بخير، كيف صحتك؟ عساك طيب. الواحد اذا اصيب بالمرض يؤجر على ذلك، وان شاء الله تعالى انك ماجور باذن الله. لكن عليك بالدعاء، الشباب جايبين لك هديه بسيطه. شوكولاته وشكلنا بناكل معك قبل ما نطلع. لكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يرد الله دعاءهم، ذكر منهم المريض. فانت تدعو الله ان يزوجك ثلاث ولا اربع يعني ان شاء الله. تدعو الله ان يعني يشفيك، ادعو لوالديك، ادعو للمسلمين عموما، وعسى الله تعالى انه ان شاء الله يعني يشفيك. اظنك تصلي، تقدر تصلي، تقدر تتوضا عاده ولا الحمد لله يعني لسه ما أقدر أصلي وأقدر أصلي. الحمد لله ما شاء الله. إذا تقدر طبعا تستقبل القبلة جيد، إذا ما تقدر تصلي على حسب الحال اللي أنت عليه. وهم أظن ممكن يحضرون لك عندهم تراب للتيمم إذا ما تقدر تتوضأ. عسى الله أن يعظم لك الأجر يا رب العالمين ويوفقك ويحفظك ويجزيك خير، وإن شاء الله نشوفك وأنت مثل الأسد إن شاء الله. الله يلا في أمان الله. الله يحفظك. الله يسلمك. إحنا برنامج ضع بصمتك على قاطرة فضائية مع الشيخ العريف جاي يزوركم يسلم عليك. هذه برنامج من الشيخ. الله يكرمك جزاك الله خير. الله يجمع السلامات. السلامات. السكر ولا السكر؟ الحمد لله يعني احنا ماشيين هذه يمكن خمس وست عمليات فيها. الله يجمع لك الاجر والعافيه. الله يجمع لك السلامه ويجعلك تكثير للسيئات ويرفع الدرجات يا رب العالمين. نحتسبها ان شاء الله عند الله. وانت ان شاء الله على خير. الواحد فعلا ترى سبحان الله يعني الامام احمد بن حنبل يقول لولا المصائب للقينا الله مفاليس. فلولا أن الله تعالى يصيب الإنسان ببعض المصائب والمشاكل، إما في أولاده ولا في بدنه ولا في بعض الناس يصيبه الله في ماله، بعض الناس يصيبه في أولاده، بعض الناس في بدنه، فالواحد مأجور إن شاء الله. عسى الله إن شاء الله يا رب. إحنا نحتسبها عند الله، وبالفعل يعني إحنا شايفين الأجر عند الله أكبر بإذن الله. الله يعظم لك الأجر ويجعلها رفعة في درجاتك. عساك بخير. الله يسلمك يا رب. كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يجمع لك الأجر والعافية. آمين. ويجعل ما أصابك رفعة في درجاتك عند الله. آمين. الله يجزيك خير، ابشر بالخير، الناس يدعون لك إن شاء الله. نحن جاوا يحزننا مرضى وحطينا بصمة، وأنتوا حطوا بصمتكم. الحمد لله اليوم شعرنا بإحساس جميل ورائع بأننا وضعنا بصمة لنا من خلال زيارة إخواننا المرضى. الحمد لله إحنا اليوم زرنا المرضى في المستشفى وحاولنا قدر المستطاع نضع بصمتنا. ولازم حتى انت كمان تضع بصمتك. كان يا شيخ دعوه الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو التقرير طبعا شفتوه شباب ورأوه ايضا اخوتي واخواتي معنا. والامر سهل ترى في زياره المرضى، يعني لا يحتاج الى اختراع، والامر يعني سهل جدا، لكن يحتاج الى نيه صالحه والى اسلوب مناسب. ليس شرطا ان الواحد يذهب به معه بهدايا. بعض الناس ينفقون اموالا كثيره في شراء الزهور والورود وما شابه ذلك، ولو استغنوا عنها احيانا بلوحه تعلق اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك، او بكتاب ينتفع به المريض، او بمصحف يشتريه الانسان يعني سعر يسير يمكن ان يستفيد منه. تفضل محمد، عطني سؤالك بسرعة عشان الفاصل. طيب بس بسألك عن زيارة المرضى غير المسلمين. حلو جميل. زيارة المريض غير المسلم حقيقة أيضا لها أهميتها، وفي أحاديث تدل عليها، وعندي أيضا موقف حصل لي شخصيا مرة في السويد مع مريض غير مسلم، لكن المخرج يقول نحن لازم نطلع فاصل. قبل ما نطلع الفاصل أذكركم بواجب الحلقة، وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل سنتكلم عن الواجب إن شاء الله كيف تحلونه وتقدمونه لنا. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن معنا عدد من الاتصالات المزدحمة،